يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي كبيرة السن وإذا أحرمت غطت وجهها حتى ولو كانت عند النساء في الشقة أو الخيمة وكذلك عند المحارم وهي محرمة، فهل في ذلك شيء عليها؟ نعم، لا يجوز لها، نبهوها على ذلك، نبهوها على ذلك، إن كانت عند نساء أو عند محارمها تكشف وجهها، أما إذا كانت عند رجال غير محارم فتغطي وجهها. نعم.